ولا شفي الليل كان كتير والنور عم يختفي والجر بعده كبير لا تبلسم ولا شفي أحبابه بتأييده أهل الوفا والخير حطوا الإيد بإيده صاروا حاولوا يزيدوا أحبابه بتأييده أهل الوفا والخير حطوا الإيد بإيده بالمعرفة كان الدليل حتى يصون المعتقد لو إنه مشواره طويل ما كان همه ينتقل خطوبة دم بعيد يا عدني ما حتقدر خلي الظلام يزيد شرشف شمس العبدري قومي فريد كل ظهري يا دعوة العبدري الأشعري عشرة صاروا مية جمعة صارت جمعية سموها المشاريع صارت تكبر يومي والعشرة صاروا مية جمعة صارت جمعية سموها المشاريع صارت تكبر يومي من مدينة المدينة عم تبحر هالسفينة تشرح معنى الإسلام والاعتدال الديني ومن مدينة المدينة عم تبحر هالسفينة تشرح معنى الإسلام والاعتدال الديني موضوع دم بعيد يا عدني ما حتقدر خلي الظلام يزيد شرشف شمس العبدري صار لمن سنين سنين بتخرج كل سنة مئات الخريجين وبواحد وثلاثين قابل خمسة وتسعين قالوا شيخ نزار غدروه أعداء الدين وبواحد وثلاثين قابل خمسة وتسعين قالوا شيخ نزار que je défends l'islam même au prix de mes yeux je jure au nom de Dieu créateur des sept cieux que je défends l'islam même au prix de mes yeux I'll tell you what's my vision and what's my noble goal is teaching through religion and give advice to all I'll tell you my vision and what's my noble goal? It's teaching through religion and give advice to all. تعلى هيدي حكايتنا كلها والعقيد اللي بقلبي عنها ملح بتخلى يا عالم الهرر تعلى هيدي حكايتنا كلها والعقيد اللي بقلبي عنها ملح بتخلى مدام بعيد يا عتني ما حتقدري خلي الظلام شمس العبدالي قومك بري قولي يا دعوة العبدالي الأشعاري